zira diban هذاك نبدرتي ميزر ناسام غين غيلا زيرا ديبان هذاك نبدرتي ميزر ناسام غين غيلا زيرا ديبان هذاك نبدرتي ميزر ناسام غين غيلا زيرا ديبان رداك نبدرتي ميزر ناسام هيا نديك انت هلا كلو ما قيسي هنا الزودي ترنغي هنا هيا زين تهلا أغار حشوشي غلا الله ريو في الفيلا وقناس ما تهلا غين غلا زيرا ديبان لذاك نبدرتي ميزر نازم غين غلا زيرا ديبان رداك نبدرتي ميزر نازم